مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كلما تخيلت السعادة تمثلت لي بامرأة في عقل رجل، قاسم أمين. فكر بالسعادة واصطنعها، تجدها بين يديك. شاتوبريان. من ألوان السعادة أن تعرف إلى أي حد كان يمكن أن تكون تعسا. لاروش فوكو. تختلف مقاييس السعادة باختلاف الشعوب والأزمنة. سبنسر. سعيد من له امرأة شريفة النفس، فإن حياته مضاعفة. دانتي. ليست السعادة شيئا تجربه، إنها شيء تتذكره. أوسكار وايلد. السعادة لها قرنان، أما التعاسة فلها قدمان. أنتيغوني. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. لبيد بن ربيعة. من أهم أسباب السعادة أن تكون على وفاق مع ذاتك. مونتينيل. لكي نحصد السعادة لا بد أن نزرعها أولا في قلوب الآخرين. سبينوزا. أسعد ساعاتي ساعة أنسى فيها نفسي، فأنسى أنني نسيت. ميخائيل نعيمة. وقال ميخائيل نعيمة أيضا في السعادة: لو جئتني بالسعادة على طبق لا من الذهب ولا من الفضة بل من الياقوت والألماس، وقلت لي إنك اشتريتها بدم إنسان من الناس لرفضتها. السعادة في بيتك، فلا تفتش عنها في حديقة غيرك. دكتور جرولد. أحلى سعادة، سعادة يشاركك فيها الآخرون. نيكلسون. أن نحب هو أن ننظر سويا في اتجاه واحد، لا أن ينظر الواحد منا إلى الآخر. أندري جيد. مزون الحكمة. قال أحد المفكرين إن أعظم وأحسن فلسفة في العالم هي الحب حتى للمبغض، والإحسان حتى للمسيء، والعطف حتى لناكر الجميل، والابتسامة حتى للعبوس، والدعاء بالخير حتى للعدو، والقبلة حتى للضارب. الحب هو الشعور الذي يجعل لدى الفتى فكرة جيدة عن الفتاة بقدر ما كان له فكرة جيدة عن نفسه بالذات. موني غريغوار. قال حكيم: ليس البغض نقيضا للحب، بل اللامبالاة. وقال حكيم آخر: الحب يهزأ بأقفال الحدادين. في الحب كل قلب ينبض لك بالحب هو قلبي، وكل عين تنظر إليك بالشوق هي عيني. طاغور. بالمحبة يكون السلام، وبالرفق تكون بل تولد الرحمة، وبالوفاء يدوم الوفاء. غاندي. ثلاثة أشياء أحبها وهي من الأصدقاء الأوفياء: القلم والورق والكتابة. ماسيون. أسوأ ما في الحب أن لا يبقى منه إلا الذكرى، وأن يقف عند حدود نهاية الأشياء، وأجمل منه ذلك الذي لا يعرف للأشياء حدودا. آلان بو. ليس في الحب ذنوب أو جرائم، بل أخطاء في الذوق. قول عربي. في الحب كما في الصيد، يبدأ المرء ساعة يشاء ويتوقف حين يستطيع. مثل إسباني. مزون الحكمة. ترى كم نسبة الوهم في كوب العمر الذي ارتشفته قطرة قطرة على مرارته؟ طعمه لم يكن شبيها بالسكر ولا بالبابونج عندما يعترف لنار الموقد بنوع عطره الجبلي القادم من أكمام الغيم المتدلية على كبرياء الصنوبر. وهم رافقني منذ كان ثوبي على حبل غسيل البيت صغيرا لا يأخذ حيزا إلا في قلب أمي، والوهم يعرف متأخرا كأمراض الشيخوخة. تعرف أنك عشت معه طوال سنوات العمر دون أن تدرك أنه يلازمك وتلازمه، حتى تحين لحظة الكشف التي قد تصل إليها أو قد لا تصل. فلحظة الكشف هذه ليس من السهل الوصول إليها، لأنها لحظة الوصول إلى الإجابات الحقيقية لكل تساؤلات العمر حول الدوافع التي جعلتك تختار السير في هذا الطريق وليس في غيره، أو تختار العيش مع هذا الرفيق وليس مع غيره، أو تقرأ هذا الكتاب وليس غيره، وتؤمن بهذا الكاتب وليس بغيره. هناك محفزات للاختيار يتلاشى شكلها ويبقى أثرها، ويصور لك الوهم أن اختيارك كان حرا نابعا من صميمك، لكن الأمر ليس كذلك. فالمحفزات قد تأتي منذ طفولتك ومن طفولتك التي كونها غيرك ورسم ملامحها آخرون، منهم أبواك وعائلتك ومدرسوك وزملاؤك ووضعك الاجتماعي وجيرانك وغيرهم من العابرين في حياتك. وقد تكون المحفزات من داخلك دون أن تدري، لأن الحياة احتياج منذ البداية وحتى النهاية. فالذين لا يحتاجون لشيء هم الموتى، أما الأحياء فيحتاجون. لذلك يكون الاحتياج محفزا كامنا فيك، تدري أو لا تدري، وهو من أخطر محفزاتك التي تجعلك تتخذ القرارات المغلفة بوهم أنك صاحب القرار. والحقيقة أنك لم تكن صاحب القرار، بل كانت محفزاتك، سواء كانت محفزاتك الداخلية أو الخارجية. ولا يكشف هذا الأمر إلا الفلاسفة والحكماء، ويكتشفونه متأخرا، فهم الذين عرفوا أن الاحتياج حافز. لذلك تجدهم زاهدين يعيشون حالة استغناء يستغربها الآخرون، الذين لم يعرفوا بعد أنهم ما زالوا غارقين في بحيرة وهمهم اللذيذة، ماؤها مكون من زرقة انكسار الحقيقة على سطح وجودهم، وحورياتها مرسومة بخيوط الوهم، التي تظل مهيمنة بعنكبوتيتها على العقول والعيون، فلا يرون العصي المستقيمة إلا متكسرة في ماء خيالهم المصنوع من وهم. كل شيء نام إلا ذكرياتي، والأنين المر في أعماق ذاتي يرسم الشك بطرفي حاجبي. يا أنيني، هذه أمي، فماذا عن أبي؟ منذ أعوام وعيني لا تراه، هل تلاشى أم ترى الليل طواه؟ أكره الليل، فلون المغرب يجعل الموت بديلا للحياة. ثوبه الكحلي فوق المشجب يزرع العشق بأنفاسي شذاه. غابة الزيتون ثكلى بعده، غرسها ينمو على وقع خطاه. أين يا أمي أبي؟ هذه أمي تنادي. يا حبيبي لا تثر تلك الشجون، لفه الليل بأثواب السكون. لا تقل شيئا حبيبي، إن لليل عيون. أكملت أمي تراتيل الصلاة، ومواويل العتاب في مراعينا حفاه. والليالي السمر تجتر نداه، في ليالينا بنى دارا من الحب وقبرين وتاه. من جواه ينقل العشق إلى قلب سواه، ألف آه ثم آه ثم آه. مزون الحكمة. أي فضل لنا إذا أحببنا أصدقاءنا؟ قل لمن تعتبره عدوا لك كلمة جميلة واحدة، وبعدها يصبح من أعز أصدقائك. الحب البارد لا يعرف الغيرة. مولير. من جمع لكم مع المحبة رأيا، فاجمعوا له مع المحبة طاعة. قول عربي. لو كف الناس عن الحب لكف الكون عن الدوران. ابن قيم الجوزية. محبة الناس لك تكون بمبادرة منك لهم، فافتح لهم الطريق يفتح الطريق لك. جان ريغو. لا يحب الرجل إلا إذا بلغ الرجولة الكاملة. أوسكار وايلد. الحب أثمن من الحياة، بل هو الحياة نفسها. ميل كارت. الحب قوة تسيطر على الأكوان والأحياء والأشياء. طاغور. في الكراهية التنافر، وفي المحبة التقارب، وهما سر الوجود. حب الذات هو للأسف أكثر أنواع الحب حمقا. مدام دوشولير. أشرف محبيك من لا يدعك تشعر بولائه. قول عربي. كلما زاد حب المرأة زاد تعمقها، وكلما زاد حب الرجل زادت سطحيته. برنارد شو. الحب الصادق القوي هو كالمعدة القوية، تهضم كل طعام قوي. وكذلك الحب يهضم كل كلام، وليس أعظم ممن يتألم ويعاني ويتعذب في سبيل حبه ومن أجل من يحب. شيلر. النزول في الحب صعود. قول عربي. المرض هو أحب الأشياء إلى قلب الطبيب، لكن لغيره لا لنفسه طبعا. مثل صيني. قال حكيم: أربعة لا تحب: صفصاف بلا ماء، وشارع بلا ناس، ووجه جميل بلا ابتسامة، وإنسان بلا عمل. مزون الحكمة. قال حكيم: يبلغ الحب القمة وتبلغ السعادة ذروتها متى تنازلت المرأة عن عنادها والزوج عن كبريائه. الذي يخونك في الحب يخونك في الحرب. قول عربي. مطلبي من هذه الدنيا حبيب، قلبه مني على البعد قريب. أستطيب الماء ما مر به، ويطيب العشق والشوق يطيب. وإذا حل مكانا خافيا ذلني الشوق وخانتني الدروب. بيار مارينو. من يأخذ مني قبضة من الجواهر بدقيقة محبة. إيفا شندلر. أجمل الذكريات ذكرى غرام، رغم طول الزمان تبقى جلية. أنت فيها فتاة أمسي ويومي، لا تزالين حلوة وفتية. عمر أبو ريشة. إذا أحببت ففكر في البغض لعله يكون، وإذا أبغضت ففكر في الحب لعله يعود. لامارتين. عندما نحب من لا يحب يصبح الحب فضيلة. المحب هو ذاك الذي يعرف كيف لا يرى الناس ولا يرى فيهم إلا الجانب الحسن والمحبة. مارسيل بروست. غاية الحب أن يسخو في الأخذ والعطاء، وهو شيء يمنح السعادة، والإنسان يؤكد شخصه فيه، وهو لا يسعى لامتلاك أحد بل يؤدي إلى امتلاك ذاته. ستانيسلاس. قد يتبخر الحب إذا وصل إلى درجة الغليان. مثل لبناني. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.